رحمه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: العطف. العطف إما ذو بيان أو نسق، والغرض الآن بيان ما سبق. فذو البيان تابع شبه الصفة، حقيقة لقصد حقيقة القصد به منكشفة، فأوليا هو من وثاق الأول. ما من وثاق الأول النعت ولي، فقد يكونان منكرين كما يكونان معرفين، وصالحا لبدلية يرى في غير نحو يا غلام يعمر، ونحو يا غلام يعمر، ونحو بشر تابع البكري، وليس أن يبدل بالمرضي. العطف. تقدم من العطف معناه الثني، ثني الشيء على الشيء يسمى عطفا، ومنه عطف الحبل، طرفه بعضهما إلى بعض. أما هنا فإن العطف بينه المؤلف بقوله: إما ذو بيان أو نسق. العطف انقسم إلى قسمين: عطف بيان وعطف نسق. فما كان بواسطة الحرف فهو عطف نسق، مثل جاء زيد وعمر، فقلنا عمر هذا عطف نسق. وما كان بغير واسطة الحرف فهو عطف بيان، وسيأتي تعريفه. قال: والغرض الآن. الآن هذه تقدم أنها ظرف للإشارة إلى الزمان الحاضر، كما أن هنا ظرف للإشارة إلى الزمان إلى المكان الحاضر. فالآن هي ظرف، وهي مبنية على الفتح في محل نصب. الغرض الآن أي في هذا الباب بيان ما سبق. وش اللي سبق؟ عطف البيان. الغرض الآن عطف البيان. تقدم المؤلف الكلام على عطف البيان لأنه أقل، ولأنه أشبه بالنعت، فكان أولى أن يكون أقرب منه. والنعت سبق، بينه وبين النعت إيش؟ التوكيد. وإنما فصل بينه وبين النعت التوكيد لأن التوكيد بالحقيقة مؤكد لذات الشيء. ما هو عطف البيان؟ قال: فذو البيان أي فعطف البيان تعريفه تابع هذا جنس قوله، لأن تقدمنا في العقيدة السكرية إن الحد لا بد فيه من جنس وفصل، فقولنا تابع جنس يدخل فيه جميع التوابع. يدخل فيه النعت فإنه تابع، والتوكيد تابع، وعطف النسق تابع، والبدل تابع. وقولنا شبه الصفة، نعم، خرج به النعت، لأن مشابه الشيء ليس هو الشيء. قوله مشابه الشيء ليس هو الشيء، فهو يشبه النعت في بيان متبوعه، لكنه يخالف النعت في أنه جامد، والنعت مشتق أو مؤول به. أما هذا فإنه جامد، يظهر بالمثال. تقول: جاء أبو حفص الفاروق. جاء أبو حفص الفاروق، فالفاروق صفة لأبي حفص. وتقول: جاء أبو حفص عمر، فعمر عطف بيان وليس بصفة، يعني عمر علم جامد، لكن الفاروق مشتق فهو صفة.